لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد ذكرنا أن سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند غلبة الظن بحصول الضرر المعتبر أدلته أدلة اعتبار الإكراه عذرا، مثل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية، فليجز ترك الإنكار بالأولى، لأن الترك دون الفعل في القبح. هذا كلام ابن حجر الهيثمي. قال ابن رجب الحنبلي في جمع علوم الحكم في شرح حديث من رأى منكم منكرا، قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، ويجب على الواحد أن يصابر في الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. هذا الكلام كلام متين في باب الحسبة وباب الجهاد. وهذه نصوص العلماء أن الجهاد الذي هو فرض كفاية، وعموما بأنواع الجهاد، يجب أن يثبت الواحد أمام اثنين، مع تقارب الصفات كما ذكرنا، لقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. خفف الله عنكم، ده على النسخ، نسخ وجوب الثبات. الواحد أمام 10 الذي تضمنته الآية قبلها، فكان التخفيف لأنه يجب الثبات، واحد أمام 2. وكما ذكرنا، العبرة بتقارب الصفات، العبرة بالعدد عند تقارب الصفات، وإلا فلو تفاوتت الصفات تفاوتا كبيرا، كطائرة يقودها رجل أو رجلان تلقي القذائف، أو دبابة يقودها رجل أو رجلان أمام مسلحين بالسيوف والرماح، هل يعقل أحد وجوب الثبات أمام ذلك، أم وجوب الاختباء والانصراف حتى يحافظوا على رأس المال؟ كان زمان اللي معاه سيف وفرس يبقى أعلى حاجة، ورمح وسهم، كل الحاجات دي ممكن تبقى موجودة قصاد دبابة. لو في 15 فارس قدام الدبابة، والدبابة ماشية، وواحد بيطلق الرصاص من هو قاعد جواها، فمثل هذا لا يصلح أن يكون اعتبارا أن هو العدد هيكون معتبر. لا، العدد يكون معتبر مع تقارب الصفات. أقصى تقارب الصفات دي أن ده معاه مثلا فرس وسيف، والتاني معاه ماشي على رجليه، بس معاه ايه؟ معاه سيف ورمح وسهم برضه، الحاجات اللي موجودة. إذن طب المبنى الكلام يبقى ايه بقى في عند تفاوت الصفات؟ كعشرة من أو نقول مثلا 100 من ضعفاء الكفار أمام مثلا 20 من أبطال المسلمين، من أقوياءهم وشبانهم وكذا، لا يلوز لهم الانصراف. يعني دول 20 قصاد ايه 100. ما حرام انهم انصرفوا لان هم اقوى بكتير جدا وهيخشوا يلموهم ماشي كده. ولو ان في 100 من ابطال الكفار امام 199 من او نقول مثلا امام 201 من ضعفاء المسلمين زي ما قلنا موضوع الدبابة والطيارة، يبقى لا يلزمهم الايه الثبات. ويبقى في الحالة دي نقول بعد كده هل سيحدثونني كايا لو ثبتوا؟ يعني لو المسلمين قلنا اتفقنا انهم مش واجب ان هم يثبتوا، طب لو ثبتوا هيعملوا نكاية في الأعداء بس هيتقتلوا عشان هم أضعف، بس هيقتل لهم منهم كذا حد، بس هم هيبادوا يقدموا ولا ما يقدموش؟ بنقول أقوال أهل العلم إذا أحدثوا نكاية هيستحب الانصراف ولا لا يعني لا يجب الثبات. طب ليه مستحب الانصراف مش مستحب انهم يجاهدوا؟ هنقول ان حفظ رأس المال مقدم على الربح، لان دول موجودين يقدرهم باذن الله يعدوا عدة تبقى اقوى في يوم من الايام كما فعل خالد بن الوليد مع الروم. هم احدثوا نكاية فعلا فيهم، ولكن كان النهاية في النهاية هيتقتلوا لو استمروا. فانسحب بعد سنتين، بعد كام؟ بعد سنتين جاء، بعد سنة واحدة سنة ونص مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 بعد ما كانوا 3,000 مش كده. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجع ولم يقتحم بلاد الشام بهذا الجيش لقلة الظهر وقلة النفقة، لأن دول ما عندهمش ما يركبون إلى أن يقتحم بهم على بال ما يوصلهم الى حدود الشام لعقر دار الروم، هيبقوا مرهقين جدا ومش لاقين ياكلوا ولا يشربوا وما عندهمش وسائل نقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع بالجيش وان لم يلقى قتالا هو ما، بس كان ممكن يستمر، كان هيجد قتالا بلا شك، لكن هو وصل لتبوك شمال الجزيرة العربية وعمل اتفاقات مع ملوك طوائف صغار، طوائف قبائل محدودة العدد محسوبة على أنها توالي الروم ولكن هي مستقلة. ملك أيلة، أيلة دي حتة صغيرة مش الروم اللي هي مملكة بالإمبراطورية كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع بالجيش رعاية للمصلحة. فعشان كده قلنا الانسحاب مستحب في هذه الحالة عشان يحافظوا على إيه؟ على رأس المال. بعد كمان 4 سنين من هذه هاجم المسلمون على الشام وأخذوا كل بلاد الشام بفضل الله عز وجل. غزا المسلمون الشام والعراق وانتصروا على فارس والروم لما يعني تمهدت الأمور، وكان رغم أن الفرق كان برضه ما زال موجود ولكن غلب على الظن وقوع الرعب في قلوب الأعداء وعدم تمكنهم من الصمود امام المسلمين. يبقى احنا قبل اي معركة لازم نعمل ايه؟ نحسبها. فيش حاجة اسمها ان احنا نقدم دون حساب، لان ربنا امرنا بالحساب. ليه ذكر الاعداد في القرآن؟ 120 صابرون 200 100 امام 1000 ثم خفف ذلك فجعل 100 امام 200 و1000 امام ايه 2000. بنقول الكلام ده أو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه بذلك لكي يحسب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب وكان بيسأل كم يذبحون عمن 9 إلى 10، فقال القوم بين 900 إلى إيه إلى 1000. لازم يكون عارفين إحنا هنقاتل ناس شكلهم إيه، وليس إن إحنا نهمل قضية الحساب. الأمر المعروف أنه منكر كذلك، احنا عندنا قوة نقدر نزيل المنكرات من غير ما يترتب على ذلك ضرر معتبر بعدها، يبقى هي دي القوة. لو عندك قوة ان انت هتغير المنكر ده وهتقدر تدافع عن نفسك واهلك واخوانك، يبقى انت هنا في الحالة دي يبقى يلزم ذلك الأمر. معلوم ان انتم احاد معدودة وقوتكم قوة محدودة، يبقى زي الجهاد، يبقى المستحب الايه؟ الانصراف، حتى لو هتحدث نكاية في قلوب مرتكب المنكر. لا، من المستحب ان نحافظ على رأس مالي. وشوف وسيلة تانية النهي عن المنكر، ان انا عندي باليد وعندي باللسان وعندي بالايه؟ بالقلب. والاغلب الاعم ان التغيير باللسان دون استعمال قوة، لا، ومع استعمال الاسلوب الحسن لا يترتب عليه ضرر في الغالب. بنقول الكلام ده بيبقى وارد ان هو يبقى في بعض البلاد ما يقدروش يتكلموا، مستني متخلص المكالمة بس عشان ما تفتكش. فبنقول وارد ان في بعض البلاد لو الصين دلوقتي بيقيم الايجور دول ما يقدرش يتكلم، لو هيتكلموا بس على فكره كان بدايتها استعمال سلاح في غير موضع، 10 انفار 20 نفر هو جايين بداوا يستوروا بالايه؟ بالاسلحه الاليه. يعني انت هتعمل ايه قدام الجيش الاحمر؟ انت لازم تحسبها علشان ما تبقاش انت ايه ضريت المجتمع كله. يعني 10 مليون فيهم مليون محبوس دلوقتي، لو حد اتكلم يبقى مش هيقدر. جاء عليهم وقت ايام ستالين وخروشوف والناس المجرمة اللي هم اللي كانوا في روسيا ولينين اللي اتقتل المسلمين فيها بالملايين، فكان غير قادرين ان هم يجهروا باسم الاسلام. حتى ممنوع انه يبقى فيه قرآن مصحف، اللي يلاقي اللي عنده مصحف يعني خلاص انتهى امره، ونعوذ بالله من ذلك. قال ابن رجب بعد ان نقل كلام ابن شبرورة، قال: فان خاف السب او سماع الكلام السيء لم يسقط الانكار بذلك. هو اللي فات كده خلاص كلام انتهى كلام ابن رجب. بنقول السب والكلام السيء هيتكلموا عليه وحش، هيشتموه، حتى هيقولوا عليه كلام قبيح، هل هذا يسقط الإنكار؟ لا يسقط الإنكار، لأن هذا ليس إكراها معتبرا شرعا. الإكراه المعتبر بحصول الضرر في البدن، وبعدين بقى في التليفونات. الله، كل واحد قاعد في الدرس يطفي التليفون بتاعه، يسكته خالص. قلنا الضرر في النفس والعرض والمال، وليس والجاه ايضا كذلك يدخل فيه اذا كان فيه اهانات. بنقول الكلام ده علشان ما نقول ان لوم اللائم ليس معتبرا، هيلومونا، هيقولوا علينا كلام مش كويس، مش معتبر، ده مش ضرر، ده من ضمن الأذى الذي قال الله لن يضروكم إلا أذى. والرسل كلهم تعرضوا لمثل ذلك، إن هم كانوا بيتكلموا عليهم إيه؟ ساحر، مجنون، شاعر، كذاب. هذا لا يعني نص عليه أحمد في ذلك. نقول لأن هذا ليس إكراها معتبرا شرعا، ولو كان الأمر كذلك لسقط وجوب الدعوة إلى الله. فالرسل عليه الصلاة والسلام كان يقال لهم ساحر، مجنون، كاهن، فطالما سمع الرسل مثل هذه التهم فلا يعد ذلك عذرا لترك الدعوة إلى الله، لأن الرسل تعرضوا لمثل هذا الأذى ولم تسقط الدعوة إلى الله. فكذلك الدعاء، يبقى نسمع كلام ربنا عز وجل لم يقل ولا يخافون قتل قاتل، ولم يقل ولم يخافوا مثلا اغتصاب النساء وسبي الرجال عشان يقدموا ويقولك مش مهم زي ما تيجي نخش السجن وبطولة. لا لم يقل ذلك، وإنما قال ولا يخافون إيه لومة لائم. يبقى نعرف إن لومة اللائم هي التي ليست تعد إيه عذرا في ترك الدعوة إلى الله. وعلى فكرة ناس كتير جدا لوم اللائمين عندهم شيء كبير نتيجة الخلل اللي موجود عندهم، وليس لأجل أن هذا معتبر. إن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، أيضا نص عليه أحمد. إن احتمل الأذى وصبر، يعني هو دلوقتي أذى معتبر، ضرر معتبر، هيتقتل أو يقول كلمة الكفر، فصبر على ذلك ولم يقل كلمة الكفر زي ما عمل مين؟ بلال. عمار عمل ايه؟ قال كلمة الكفر. وبلال عمل ايه؟ يعني يقول لهم احد احد، ما يقولش كلمة الكفر ابدا، يغيظهم بذلك ويثبت على الدين الى ان جعل الله له فرجا ومخرجا. فهذا له اجر عظيم، هذا افضل. تحمل الامام احمد في نفسه هذا الاذى ايام فتنة خلق القرآن، وضرب اصواتا لا تعد، وحبس سنتين واشهرا، قعد سنتين في السجن عشان يغير كلامه ولم يغير كلامه الى ان فرج الله عنه سبحانه وتعالى. ضرب الى ان اغمي عليه وسجن حتى يقول القرآن مخلوق، كان يباح له ذلك. احنا بنقول هذا يعني هو كان لا يرى ذلك لاجل انه كان اماما، لكن الصحيح ان هذا الضرب وهذا السجن يبيح ان ينطق مع طمأنينة القلب بالايمان، لكنه فعل الافضل. صبر رضي الله رحمه الله وابى ان يقول مع انه كان معذورا عند الله، لكنه لم يفعل. فان قال قائل المنكر الحاصل امر مقطوع به والاذى امر مظنون، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ الكلام ده كلام مين؟ كان جبتوا الجماعة الإسلامية أيام ما كانوا في نزاع قبل ما يعملوا المبادرة، كنا بنجيب لهم الكلام ده. كان عند الأخ الحماد بقى ربنا يكرمه ويحفظه، عمل رسالة كتب فيها الكلام ده، بيقول إن إيه، إن المنكر الحاصل أمر مقطوع به، والأذى المحتمل عشان هم كانوا بيروحوا يهجموا زي ما قلنا على خمارة يكسروها ماشي كده ويمشوا، بعدين البوليس يجي ما يلاقيهمش يقوم ياخد مين؟ اهاليهم، وبعدين يعملوا خمارة بقى احسن مما كانت عشان يغيظوا. شفت انا مسجد كده كان في بني سويف، شفته هو لسه مقفول بخشبتين كده من اول الباب لغايه اخره مغلق، والقهوه اللي جنبيه بالفساد اللي فيها شغاله، والمسجد اغلق تماما. واسال الله العفو والعافيه. الكلام ده كان بسبب ايه؟ ال- ال- ال- ال- الوسائل غير المشروعه في النهي عن المنكر. فبنقول احنا بنقول المقصود بنقول خوف الاذى مظنون، احنا ما بنتكلمش على المظنون ده، المظنون هو محتمل، احنا بنتكلم على غلبة الظن على اللي احنا عارفين انه هيحصل. ما كل حاجة مستقبلية كلها في بيد الله عز وجل، ما نقدرش نجزم بيها، بس احنا ما نعرفش نرتب امورنا على غلبة الظن. يعني احنا جينا هنا بناء عليه، مش جينا على ترتيب، لان احنا غلب على ظنكم ان انا جاي، وانا غلب على ظن ان انا جاي ان انا لقيكم، مش كده؟ تقول ايه؟ لو صحيح هو كده فعلا، لو غلب على ظننا حاجه تانية كنا ما كانش حصل. فبذلك بنقول ان الاذى المعتبر الخوف المعتبر من الاذى غلبه الظن بحصوله، ولا عبره بالشك والتوهم وامكان حصول الاذى. ممكن طبعا ممكن يهجموا علينا ويخشوا دلوقتي، مش كده؟ بس الكلام ده غلب على الظن؟ لا. احنا اقول لكم حاجه، لو عملنا الدرس ده في المسجد يغلب على الظن ان هم ايه؟ يجوا، مش كده؟ فعشان كده احنا بقينا معذورين ان احنا نسيب ننزل، مع ان المسجد احب الينا، ولكن ده بنقول ان الكلام ده مبني على حصول غلبه الظن. لو صح تطبيق هذا الكلام السابق بتاع الشبهة ده اللي هو يقوله القائل يقول هذا أمر مظنون، هو في الحقيقة الإكراه نفسه مبني على إيه؟ على غلبة الظن. يعني أنت اتضربت الضربة، ليه هتقول الكلمة اللي هم عايزينها؟ عشان الضربة اللي بعديها، مش كده؟ خوفا من الضربة اللي بعديها، مش كده ما تحصلش، مش كده تشل. أيوة بس أنا شايفه ماسك البتاع وبيضربني، وبالتالي الضربة اللي بعديها غلبة الظن كافية في توقع المستقبل ده. ليه جاز للفتيات التي يكرهن على البغاء أن يفعلن الفاحشة وما يكرهن فإن الله بعد يكرهن غفور رحيم؟ لهم عارفين لو ما عملوش هيروحوا إيه؟ اتضربوا وتعذبوا، وبالتالي مش عارفة تثبت ذلك، ما عندهاش بينة، وحينكر وحتفضل تحت إيده ويتصرف معها بعد كده، فعشان كده بقت معذورة بنص الآية الكريمة. بنقول لو صح تطبيق هذا الكلام إن عشان هي أي حاجة مستقبلية مظنونة إن ممكن تحصل ممكن تحصلش، أنا بقول الإمكان لا، مش أنا بتكلم عليه، أنا بتكلم على غلبة الظن على جريان العادة. بنقول لو صح تطبيقه لنسد باب الإكراه أصلا، إذ مبناه على غلبة الظن إن هو الكلام اللي هيعمله بعد كده إن لم تفعل ضربتك، وشبه متأكد ما هيضربه، قتلتك متأكد ما هيعمله، اضربه ضربة وهيه هيه دي معناها ايه؟ هعمل تاني ولا هتتكلم؟ فهو في الحقيقة كله باب الإكراه ده من باب ايه؟ غلبة الظن. فالتهديد بالسير بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما أجمع العلماء على اعتباره في الإكراه في الجملة، في الجملة اللي عشان بتقولش قول لي لا ده في سجن، سيدنا يوسف اتسجن عشان ما عشان يزني وما زناش، احنا متفقين لما نتكلم على الجملة دي عشان ما تقولش في التفصيل، عشان في أنواع من الإكراه معتبر فيه أنواع من العقوبات على على على نوع الذنب. يعني في اتفاق على أنه الزنا لا يصلح فيه الإكراه بالإيه؟ بالسجن. أما لا يصلح فيه الإكراه بالإيه؟ بالتعذيب والقتل، عشان الآية اللي نزلت في ذلك مش كده؟ وكانت نزلت في تعذيب ما نزلتش في إيه؟ في سجن. والسجن يبقى من استجاب له يبقى من الجاهلين، يعني اللي هيقول لا هيسجنوني، فضلا بقى عن حاجات ما هيش صحيحة زي بالضبط كده هيفصلوني من الوظيفة. طب ما انت تروح تشتغل حاجة تانية، معلش يعني امتى تبقى الوظيفة دي بالنسبة لك الفصل منها اكراه؟ لو حبوها. لكن لو اي شغلة تانية مش لازم الوظيفة دي، لا مش هيدوني الحوافز. مع الناس عندهم ممكن يمسحوا بوخ وينفقوا عشان ايه؟ عشان حاجة زيادة مش عشان الأصل، عشان هم عايزين يترقوا في المناصب العالية. لو أنا ما عملتش كده مش هيعينوني، مش هيرفعوا شأني، مش هيعينوني مدير، مش هيعينوني كل وزارة. لو أنا حلقت لحيتي، أنا ما حلقتش لحيتي مثلا، هذا ليس معتبرا. لابد أن يكون الذنب متناسب مع التهديد علشان نقول ان ده معتبر. عشان كده مفيش تهديد على القتل ولو بالقتل، يعني بيهددك بان هيقتلك لو ما قتلتش فلان، حتى لو كده حتى لو هيقتلني ما ينفعش اقتل ايه فلان. لكن بلا شك ان التهديد بالقتل معتبر في كلمات تقال، ماشي كده؟ ما صوت او صوتين يدفع عني كلاما إلا كنت متكلما به، أو ما كلام يدفع عني صوتا أو صوتين إلا كنت متكلما به، ابن مسعود قال. وفي الجملة هو من أمور المستقبل كل لو هو التهديد بالقتل والسجن والتعذيب، وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي أنه موقع به، لأنه ممكن يقول لك وهو بيرفع إيده عشان يقتلك بالمسدس إيده تتشل، ممكن، بس مش ده الغلبة الظن. ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم وجريان العادة في الواقع المشهود والتجربة كاف في حصول غلبة الظن. يعني بتيجي منين غلبة الظن؟ جريان العادة. كل حد يعمل كده يتعمل فيه كده، بقت عادة سارية مستمرة، ولذلك ولذا فينطبق على هذه المسألة خوف الضرر، مسألة خوف الضرر، شروط الإكراه المعتبر كما ذكرها ابن حجر في الفتح. قال العز بن عبد السلام في هذا الكلام: فصل في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون. لما كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة، لأن كذبها نادر ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب، خوفا من وقوع مفاسد كذبها النادر. ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنية على الظنون. أنه نوع من الظن، غلبة الظن. ما إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الاحتمال والإمكان أو الظن المرجوح، يعني متساوي الطرفين ده الإمكان. الظن المرجوح يبقى إيه؟ ده ظن من الظن لا يغني من الحق شيئا، يبقى غير معتبر. المعتبر هو غلبة الظن. عشان كده كلمة الظن هنا ما قصده بها كده، يقول: ولا يجوز العمل بكل ظن. لا يجوز العمل بكل ظن، لأن زي ما قلنا الظن من هون الراجح. إلى أن قال: ولا فرق بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها بالظنون. يعني على سبيل المثال، إن حقوق الله عز وجل رجم الزاني والقصاص من القاتل إذا أراد أولياء المقتول، هنثبت القتل بإيه؟ بالزنا، بأربع شهود في الزنا واثنين في القتل، مش كده؟ مش ممكن اثنين دول مع رغم أنهم صادقين يمكن الشيطان يوسوس لهم يطلعوا كذابين؟ مش مر عليه ابن ابي طالب قطع ايد واحد بشهاده اثنين، وبعد شويه جم وقالوا له: احنا كنا غلطانين، ده كان مش هو. قال لهم: لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. لكن هل ده الغى قضيه ان العبره باثنين شهود؟ هتفضل، رغم ان احتمال الخطا وارد واحتمال الكذب ايه، بس بنقول حقوق الدنيا، حقوق الله وحقوق العباد مبناها على غلبة الظن. هو احنا دلوقتي مش يمكن الناس اللي شاهدوا برؤية الهلال يطلعوا غلطانين، ومع ذلك هنصوم رمضان وهنفطر في العيد وهنقف في عرفة بناء على ايه؟ على رؤية الشهود، ولو خمسة ستة هيبقى كفاية جدا عند كل العلماء، ومع ذلك ممكن يكونوا غلطانين، خصوصا في الهلال في اول ايه، في اول الشهر مش باين قوي، ومش شرط يكونوا كذابين، ممكن يكونوا كذابين، ومع ذلك الاعتبار عندنا بغلبة الايه، الظن. عشان كده بيقول: وكذلك اثبات اسبابها، اثبات اسباب الحقوق وشرائطها واوقاتها واجلها وموانعها واضدادها. يعني احنا بنفطر لما نشوف الشمس ايه، غربت، مش يمكن تكون ورا سحاب، ممكن تكون ما حصل، مش كده؟ ومع ذلك اذا رايناها قد غربت يبقى ايه، يبقى وجب علينا او احل لنا الفطر. ولا فرق بين العبادات والمعاملات والولايات والشهادات والعقوبات والابضاع والدماء والاموال، لتعذر اليقين في ذلك كله وعزته في اغلب الاحوال ندرته. ويقول الشاطبي رحمه الله: فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا. يعني هتقولي تجيب منين؟ هنجيبها من الأدلة اللي الواقعية، إن ده أمر جرت به العادة. أما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتبار، في حكم الاعتياد، حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا لتحصيلها وقع الطلب على العداد، يعني تبقى مطلوب تحصيل المصلحة. وأما القول بحتمية حدوث الضرر أو القول بجواز حصول الضرر فكلاهما ليس معتبرا. مثلا إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، فلو قال قائل إنه سوف يحلق لحيته لأنه مكره لخوفه من الضرر، فيسأل ما هو هذا الخوف، ما درجة هذا الخوف من الضرر، فإذا غلب على ظن صاحبها أنه يسجن أو يعذب من فوره فهذا ضرر معتبر. أما إذا كان خوف السجن أو التعذيب قائما على الاحتمال والإمكان أو التجويز أو الشك فليس بضرر معتبر، كمن يخاف إذا أعفى لحيته من الظالمين أن يعرفوه إذا فعل ذلك، وهذا يحتمل السجن يوما ما في يوم من الأيام يمكن يقلب عليه. فقد جعل الشرع الأمر المظنون الذي يغلب على الظن حصوله في مرتبة المقطوع في معظم الأحكام، وكثير من الأمور مبنها على غلبة الظن، زي ما قلنا شهادة الشاهدين، الشهود كانوا عدولا عاقلين لا خصومة بينه وبين الطرف المشهود مسلمين، فسيكون الحكم بناء على هذه الشهادة، مع أن هذا كله يفيد الظن، غلبة الظن لا يفيد اليقين. وأما ما يتبع أكثرهم إلا ظن، قلنا ده الظن المرجوح أو الظن المحتمل. يعني لو في حتمية حصول ضرر يبقى أكيد الحكم ما ينفوش اجتهاد، ولو في مجرد الجواز يبقى غير معتبر. كل الأخبار الأحاديث مروية بخبر الواحد، وخبر الواحد ده ممكن يصيب وممكن إيه يخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلا واحدا يبلغ الدين للأمة، والصحابة كذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط التواتر أن يبعث جمعا، بل كان يكتفي بإرسال الواحد الثقة المقبول الخبر برسالة أو كلام. عشان كده قلنا يعلم وقوع الضرر في المستقبل بجريان العادة من تصرف وسلوك المكره، كأنه يكون كلما خولف كلامه أوقع على المخالف الضرر. مثلا كان الحجاج بن يوسف يقول إذا قلت لأحدكم أخرج من هذا الباب فخرج من باب آخر فسوف أضرب عنقه، وكان الناس يخشون كلامه لأنه قطعا سيوقع ما هدد به، وكان يخطب حتى العصر إلى قرب غروب الشمس، لسه ما صلوش الجمعة. عشان كده كان عطاء وسعيد بن جبير يصلون إيماء هم عادي دور العصر. ها؟ ليه؟ دور العصر. صلوها جمعة، ما صلوهاش جمعة، صلوها ايه؟ ظهر. ايماء. لان هو مش قادر يعمل ايه؟ غير ذلك. لو قام في ممكن اتقتل فعلا. في حد قام كان له جاهة والوليد اظنه كان اظن الحسن ولا حد يعني له قدر كبير، اتأخر حكاية سامي الخطبة ومشي، فغضب الوليد وأنهى الخطبة وأقام الصلاة. لكن أيام بقى الحجاج قال الحسن بيقول يخطب إلى قبل غروب الشمس تحته 100,000 أو يزيدون لا يقول له رجل الصلاة أيها الرجل، هيهات. منع من ذلك السيف والصوت. اللهم اقطع عنا، يعني اللهم كما قطعته عنا فاقطع عنا سنته، ما يكررش الكلام ده تاني. عرفوا ان ده لو حصل ذلك سيضرب عنقه. قل لهذا واستغفر الله. حد اشتكى للخليفه؟